بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله إلى باب صلاة الخوف، وهو الباب 80 بعد 200، والحديث 36 بعد 200 والألف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا، ثم يركع بهم جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، فإذا جلس الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان. إذن هذه أول صفة من الصفات التي بدأ بها أبو داود رحمه الله تعالى، وهذه الصفة تصلح في وضع لا يكون فيه الخوف تام، وإنما يكون فيه يعني نوع احتراس، وذلك لأنهم كلهم يصلون، كلهم يدخلون في الصلاة، فيكبر بهم الإمام جميعا، ويقفون جميعا، ويركعون جميعا، ثم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، وأيضا جميعا إذا سجد الإمام يسجد الصف اللي خلفه فقط، والصف الثاني يبقى واقفين. وهذا فيه يعني أصل لمخالفة الإمام عند الحاجة، وأن هذا فيه نوع مخالفة بين المأموم والإمام عند الحاجة، لأن الآن الإمام ساجد وهؤلاء واقفين ما سجدوا اللي هم الصف الثاني، ويجلس الإمام وهم واقفين، ويسجد مرة أخرى وهم واقفين، ثم إذا قام الإمام للركعة الثانية سجد الصف الأخير، فإذا انتهوا من سجودهم وقاموا تقدموا وتأخر هؤلاء، يعني تخلل هؤلاء وهؤلاء، فيكون الصف الثاني هو الأول والأول هو الثاني، ثم يفعل بهم الإمام كما فعل في المرة الأولى، يقفون جميعا ويركعون جميعا، ثم إذا سجد الإمام سجد الصف اللي يليه اللي كانوا هم متأخرين الآن تقدم، ويجلس ويسجد، فإذا جلس الإمام للتحيات الذين واقفين يسجدون ويجلسون بين السجدتين ويسجدون، ثم يقرؤون التحيات، ثم يسلم بهم جميعا. هذه الصفة الأولى، والآن سيذكر حديثه. نعم. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد. هذا السند مشاهير، سعيد بن منصور من أقران أحمد من شيوخ أبي داود صاحب السنن، جرير بن عبد الحميد الضبي أيضا من المحدثين، ومنصور بن المعتمر، ومجاهد بن حجاج، مجاهد بن جبر أبو الحجاج، والصحابي أبو عياش الزرقي من بني زريق من الأنصار. نعم. عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان. عسفان في عسفان، وعسفان اللي قريبه من مكة، وأظن هذا كان في الحديبية. نعم. وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر، آية القصر نزلت في الجهاد، وهي قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهي سبب النزول الأول إنما هو لأجل الجهاد. نعم. فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين الآخرين نعم. وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، فسلم عليهم جميعا، فصلاها بعسفان، وصلاها يوم بني سليم. وهذه اختارها سفيان الثوري. أما مالك والشافعي وأحمد اختاروا الحديث اللي بعدها، حديث صالح بن خوات سالم بن أبي حثمة. نعم. قال أبو داود: روى أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه بهذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جاء أيضا في حديث جابر من طريق أبي الزبير مع أبي عياش الزرقي نفس هذه الصفة. نعم. وكذلك رواه داود بن حسين عن عكمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك داود بن حسين مولى من موالي المدينة، أيضا روى عن مالك في الموطأ، وإن كان قد زن بنوع خروج. وكذلك عكرمة إذا قدم المدينة كان يبات عند داود، هذا المقصود أنها عن ابن عباس أيضا. نعم. وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر. كذلك عبد الملك بن عمير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر. نعم. وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى رضي الله عنه فعله، يعني من فعل أبي موسى، كذلك هذه الصفة. نعم. وكذلك عكرمة عن ابن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن خالد هذا مخزومي من صليبة قريش، وليس عكرمة المولى السابق، عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري. إذن هذا اختيار سفيان الثوري إمام العراقيين، اختار هذا الصفة. الصفة التي تليها هي اللي اختارها الجمهور. نعم. باب من قال: يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو، فيصلي بالذين يلونه ركعة، ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى، ثم ينصرف فيصف وجاه العدو، وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة، ويثبت جالسا فيتمون لأنفسهم ركعة أخرى، ثم يسلم بهم جميعا. قال: ويصلي الذين معه ركعة ثم ينصرفون فيصف وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة، ويثبت جالسا ويتمون لأنفسهم ركعة ثم يسلم بهم. كلمة جميعا هنا مشكلة، هو يسلم بالطائفة الأخرى الثانية، الطائفة الأخرى كما سيأتي الآن إن شاء الله. هذا يكون كما تلاحظون يكون الوضع الخوف أشد، ولذلك ما يحتمل أن يكون الجيش كله يدخل في الصلاة كالصفة الأولى، وإنما ينقسم الجيش قسمين: قسم يدخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الإمام، والقسم الثاني يحرسون خارج الصلاة. لكن الإمام إذا صلى بهم ركعة بالطائفة الأولى وقام للثانية وقف، وهم أتموا لأنفسهم وسلموا وذهبوا لإخوانهم وبادلوا معهم، وجاءت الطائفة الثانية وكبروا وقرأوا الفاتحة وسورة، ثم يركع بهم الإمام. فإذا جلس الإمام في ركعة آخر ركعتيه قاموا هم، وهذه كلها تدل على مخالفة الإمام عند الحاجة. قاموا وأتوا بركعة والإمام ينتظرهم، فإذا جلسوا في التحيات وأتموها سلم بهم الإمام. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي أبوه معاذ العنبري. نعم. حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف، فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة، ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. نعم. قال أبو داود: أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رمان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال: ويثبت قائما. ورواية يزيد بن رمان هي اللي تأتي الآن. نعم. باب من قال: إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا، فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام. نعم. هذه اللي اختارها مالك رواه في الموطأ، والصواب أنها المحفوظ هو هذه اللي اختارها مالك، أنهم يسلمون، الطائفة الأولى تسلم ثم تذهب وتأتي الطائفة الأخرى وتسلم على الإمام، فتكون الطائفة الأولى أدركت مع الإمام تكبيرة الإحرام، والطائفة الثانية أدركت مع الإمام السلام، واحدة في التحريم واحدة في التحليل. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رمان عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف. ولذلك هذا يسمى حديث صالح بن خوات، مر معنا عن الإمام أحمد قال اختار حديث صالح بن خوات، وبعضهم يسميه حديث سهل بن أبي حثمة، وبعضهم يسميه حديث الرقاع ذات الرقاع. نعم. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا جاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك وحديث يزيد بن رمان أحب ما سمعت إلي. نعم، إذا مالك سمع الحديث كلها، يعني اللي بعده هو رواه مالك أيضا عن يحيى بن سعيد، فقال حديث يزيد بن رمان هو أضبط شيء، أحب ما سمعت لي. وكذلك الشافعي وأحمد كلهم اختاروا هذه الصفة. هذا يعني من حيث العموم، هذا من حيث العموم، لكن عادي إذا كان خوف أشد أو أقل أو أحوال أخرى الحمد لله فيه تقريبا 6 صيغ. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثم الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبروا وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. واضح الفرق بين رواية يحيى بن سعيد أن الطائفة الثانية الإمام لا ينتظرهم بالسلام، يسلم وهم يكونون مسبوقين، يقومون ويأتون لأنفسهم بالركعة ويسلمون لوحده. أما حديث يزيد بن رمان لا، الإمام ينتظرهم حتى يسلم بهم. نعم. قال أبو داود وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رمان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. سبحان الله نفسه. في نسخة غير الرسالة المرة الأولى غير موجود، إيه لأنه مكرر هذا. إيه قال أبو داود الأولى اللي قبل الباب أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رمان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله هذه نحو رواية يحيى بن سعيد قال ويثبت قائما. فيما في شك أن في واحدة منها غير يعني مكررة هذا، وإن كان في المرة الأولى قال رواية عبيد الله يعني بن معاذ ورواية يحيى بن سعيد. إذن في النسخ الأخرى بس في الموضوع الأول ولا الثاني؟ إيه. نعم. باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبر القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت مقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم. نعم، هذا حديث مروة بن الحكم حديث أبو هريرة وهذه الصيغة الآن يشرحها بالحديث. نعم. حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة بن لهيعة قال أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. فقال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا فكبروا جميعا. نعم، هنا ظهورهم من القبلة راجعة للإمام ومن معه ولا الطائفة الأخرى التي ما دخلت في الصلاة؟ الطائفة الأخرى. طيب تبويب أبي داود على عكس هذا، تبويب أبي داود قال باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبر القبلة، فكأنه فهم أنها أن حتى الإمام ومن معه، وما في شك أن في الخوف يجوز لهم، لكن ظاهر النص كأنها الأخرى. ماشي. نعم.

وعائشة أيضا ما أدري هل كانت معه في هذه الغزوة أو لا، هي الغزوة اللي قبل نجد إذا كانت في قصة التيمم. نعم. وفي أيضا صفة رابعة، صفة عبد الله بن عمر. نعم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع وخالد بن معدان عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه فعله. هذه الصيغة التي ذكرها ابن عمر سهلة واضحة، يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو، ثم ينصرف هؤلاء ويقومون في مقام أولئك، وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة، أولئك لا زالوا أيضا في الصلاة، ثم إذا سلم قامت الطائفتين وأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا، ويكون الإمام فقط هو اللي خارج الصلاة والطائفتين داخل الصلاة. لكن هذا أيضا تحتاج إلى وضع يكون الخوف فيه غير شديد. نعم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة. هذه صيغة مسعود. نعم. حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف مستقبلي العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. هذا سبحان الله أكثر حركة، هذه الصيغة يعني أكثر حركة، لأن هذه الطائفة اللي ذهبت مقابل العدو وبقي عليها ركعة انتظرت، وجاءت الطائفة اللي كانت مكانها وصلت مع الإمام، فلما سلم الإمام قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة ثم ذهبوا مكان إخوانهم، ثم رجع هؤلاء إلى مكانهم وصلوا ركعة وسلموا. نعم. حدثنا تيم بن المنتصر أخبرنا إسحاق عن ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصفان جميعا. قال أبو داود رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف، وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلم مضوا إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. نعم. حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الصمد بن حبيب أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه كابل فصلى بنا صلاة الخوف. هذا في كابل الآن هي عاصمة الأفغان، افتتحها عبد الرحمن بن سمرة بن جندب وصلى بهم على هذه الصفة. نعم. باب من قال يصلي بكل طائفة الركعة ولا يقضون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن من قال إن صلاة الخوف تقصر في العدد حتى تكون ركعة فقط واحدة لكل طائفة ركعة، ولا يتموا لأنفسهم، يقتصرون على ركعة واحدة، وهذا يكون في شدة الخوف. نعم. باب من قال يصلي بكل طائفة الركعة ولا يقضون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلب بن الزهدم قال كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه بالطبرستان. هو سعيد بن العاص صحابي، والله أنا ما أدري، فيه واحد كان مهاجرة الحبشة خالد بن سعيد بن العاص لكن هذا ما أدري. نعم. كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد الفقير وأبو موسى قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري، جميعا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه عندك يا محمد الزيادة هذه بعد أبو موسى، قال أبو داود رجل من التابعين ليس بالأشعري. نعم. وقد قال بعضهم في حديث يزيد الفقير أنهم قضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكانت للقوم ركعة وللنبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم يدها بحديث ابن عباس المشهور هذا. نعم. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. يعني في بعض حالات الخوف الشديد قد يستعمل حديث ابن عباس هذا، إذا كان في خوف شديد جدا يكتفي كل طائفة بركعة. وللأصل الصور المتقدمة. نعم. باب من قال يصلي بكل طائفة ركعتين. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا ولأصحابه ركعتين ركعتين، وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام ست ركعات وللقوم ثلاث. هذا يكون إشكال، يعني يكون إذا كانت مثلا ثنتين سواء فجر ولا مقصورة يصليها الإمام مرتين، ثنتين، فتكون للقوم كل واحد يصلي ثنتين والإمام صلى أربع، لكن الإشكال في المغرب، فتكون كما قال أبو داود للإمام ست ركعات يصليها ثلاث وثلاث والقوم لهم ثلاث على هذه الصفة. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرواية الأخيرة هذه قل ذكر هنا فيها علل. نعم. باب صلاة الطالب. حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنا وعرفات، فقال اذهب فاقتله. قال فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت إني أخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة. سبحان الله، رضي الله عنهم الصحابة حرصهم على الصلاة وفقهم، خاف أن يكون بينه وبينه شيء قتال ونحوه فتتأخر صلاة العصر الصلاة الوسطى. نعم. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء نحوه، يعني أيضا ذهبت القبلة لأن اللي متجه لعرفة تكون مكة خلفه، وذهبت الأركان يومئ إماء، وما كان قد استفتى في ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الصحابة أهل فقه يقدرون في كل موقف تقديره. نعم. فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك. قال إني لفي ذاك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. رضي الله عنه. كان هذا خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي من هذيل، وكان شيطان من شياطين العرب، ويجمع الناس لقتال النبي عليه الصلاة والسلام يؤلفهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه إذا قطع الرأس تفرقوا هؤلاء، فأرسل عبد الله بن أنيس ولوحده سرية لوحده، وقال إن علامته أنك إذا رأيته يقشعر جسمك، هو كان في بطن عرنة يجمع الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف عبد الله بن أنيس بالعلامة لكنه اهتم لصلاة العصر خشي أن يكون بينه وبينه مجاولة فتفوت العصر أو تصفر الشمس، والصحابة كما قال المشركون قبل قليل تأتيهم صلاة هي أحب إليه من أنفسهم أولادهم يغفلون فيها عن أنفسهم، فقالوا لعل نصيب منهم غرة لأجل حبهم للصلاة وتعظيمهم لها. رضي الله تعالى عنهم. وصدق الله الإمام أحمد عندما قال إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلبك فانظر قدر الصلاة في قلبك، لا تذهب يمين ولا شمال، إن كان الصلاة عندك ولو عشر ما في قلوب الصحابة من تعظيمها وكثرة الغم إذا فاتك الوقت أو فاتتك الجماعة أو فاتك الخشوع أو كثرت فيها الهواجيس وكثرة المجاهدة وتعظيم الصلاة ومحبتها وحياطتها بالنوافل وبالركوع والوضوء، فالإسلام في قلبك عزيز. وإذا كان أن تدعي أن الإسلام عزيز في قلبك لكن الصلاة ما تبالي، أدركتها أو ضيعتها أو فاتت الجماعة أو فات الوقت أو فات الخشوع أو فات الطمأنينة، فالإسلام في قلبك ليس بعزيز. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم الصلاة عندهم أمر ما جاء بعدهم مثلهم رضي الله عنهم. هذا آخر صلاة الخوف، وبدأ في تفريع أبواب التطوع، نقف عند هذا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.